نعم يا سيدي. السيد الله في واحد نعم لكن مصاري ايه مسافة المدينة جايف تسمعني؟ ايوه وما تلين قاعدات عنده سنة وما تلين شايف ما سمع لنا سنادع ولنا سفعلن بعد سنة محتاج هالكلام اليوم يقول لي شوف لي شيخي وشو هن حلال من حلال. اولا وين لايون تجارب هالسنة الطريق وهن مهرزين والله شوية مو كثير يعني حوالي 100 100 دينار. نعم. طيب وليه بعد سنة عم يفكر بهالسنة؟ ليش تركن عنده؟ يقول يا بس الناس يسأل كيف؟ يقول بس الناس يسأل عنه بلكي ناس يسألوا عنه. وين لقاهم؟ عطريق وماشي في عمان؟ لا برصيفة. وين؟ برصيفة. برصيفة؟ طيب برصيفة بلد قرية صغيرة ليش ما أعلن عنها؟ وما أعلن عنها لأنه قال لي بكي الجهة جيراننا جماعتها من هاني سعروا ما في ناس. هو فقير ولا غني؟ والله محتاج إلى جهين. محتاج؟ جهين بحاجتهم. أما سيقول أقدر يعني سعر ما ودي أتفقر. إذا كان فقير أيوة ولا تجب الزكاة عليه فلينتفع فيهم ولكن إذا تبين صاحبهم لازم يأديهم أيوة وبس. ولنا نفكر يعني روح أما إلا إذا كان بحاجة خليه يصرفها على نفسه. أيوة. فإذا تبين صاحبهم أيوة. لازم يأدي لياهم. ولين ما بيّن؟ لا ما بيّن أكل نصيبه. يعني حلال بين حرام بيش؟ حلال. ها؟ حلال. بين حرام؟ لا. لا ها؟ ها. والبيّن يعني سد وياه. أيوة لابد. وما بيّن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني اشتري يا أخي بينا لك. أيوة. إن بيّن لازم يأدي لهم، ما بيّن يأكل حلال زلال. طيب لو نفقن يعني وافرة؟ إيه أفضل. أفضل؟ إذا أنفقهن على غيره أفضل. ولسه على هنن ثاني مهار زلمة. يا سيدي خلاص ما عندي جواب غير اللي سمعته. شكرا. أهلين. لا حول ولا قوة.